ليس هذا معتمدا، لأن هذا ما ذكر في دليل يعتمد عليه، وإنما نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي صلى في الصف في الإعادة يجب عليه التوحيد لأجل هذا الأمر فقط، أما لأنه لأن الشيطان يأتيه من كل جانب وما كان فهذا أمر آخر، هذا تلبس وطلب للحكمة ليس عليه دليل واضح، الله أعلم. والخلاصة أن المشي للمصلي إذا كان قليلا ولحاجة أنه جائز والصلاة لا تكفر به، هذا هو الذي تدل عليه السنة والله أعلم. باب ما يستر المصلي. باب ما يستر المصلي، المقصود بالستر هنا ليس الستر الذي مضى وهو ستر العورة، وإنما المقصود الساتر الذي يكون أمامه حتى لا يمر المار بينه وبين تلك السترة. فما هو الشيء الذي يعتد به سترة؟ هذا هو المقصود بالباب. قال أبو داود حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا إسرائيل عن شماك عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. مؤخرة الرحل المقصود بالرحل وهو الآلة التي تصنع من الخشب وتوضع على ظهر البعير حتى يحمل عليها الحمل ويركب عليه، فهذه الآلة تكون من خشب له لها أضلاع ولها مؤخرة ولها مقدمة. أسف الآن نسيت هذه الأشياء لا تفهم، إن الناس لا يحتاجون إليه. فالرحل له مقدمة مثل المؤخرة، وهذه المقدمة لتمنع الراكب أن يتقدم أو يسقط من القدام، والمؤخرة تمنعه أن يسقط من الخلف، ولأنها تمسك هذه الإيذان التي جعلت ليكمل على البعير فيمسك بثبان مع الوسط من قدام ومن خلف، الذي في الوسط يسمى بطال والذي أمام سمى لبب والذي خلف سمى عقب وحب، وكل هذه جاء ذكرها في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والمؤخرة اختلف في قدره، فمن العلماء من يقول هي قدر ذراع اليد ارتفاعها يعني، ومنهم من يقول ثلثي ذراع قدرها من غير، فعلى هذا التقدير تكون السترة إذا وضع الإنسان أمامه لا يكون ارتفاعه من غير يكفيه ذلك، فهذا بالنسبة للارتفاع. أما الغلب فهل يعتبر فيه شيء؟ غلبه بأرضه وسمكه سمكه، هذا بالنسبة للارتفاع إلى الفوق يكون ثلثي ذراع. اختلفوا في هذا، ناس قدروه، ومنهم من قال يكفي ولو كان مثل الشعر، ومنهم من قدره بالحربة بالرمح مثل الرمح، الرمح معروف أو نقول العصا بدل الرمح أحسن، لأن العصا معروف لنا الآن، العصا الذي يأخذه الإنسان بيده غالبا قد يكون العصا غليظة، لكن غالبا والرمح هو حربة توضع في رأس ثوب طويل فيطعم به، هي من السلاح. وسيأتي الحديث الذي بعد هذا بذكر الظنب وهو العنس. فالصواب في هذا انه لا يتحدث بشيء معين، ما عد جرت به العادة انه يوضع انه يكفي. ثم هل يتعين ان يكون واقفا الى العلو او يكفي لو كان مثلا منحني الى الارض من جهه من الجهات اذا كان له ارتفاع كفي، اما اذا كان لاصقا بالارض فهل يكفي اذا وضع العصا اولا على الارض مثلا؟ فهل يكون سترة؟ سيأتي حديث ضعيف بعد هذا يترجم عليه الإيمان